عجبا لمثلك في الهوى يتفانى ويسير خلف سرابه هيمانا. أتراك فعزك والحياة كريمة ورضيت أن تقضي الحياة مهانا. والله ما هذه خصال شبيبة سمعوا الحديث ونقنوا القرآن. فاربأ بنفسك عن متابعة الأولى تخذ الهوى لسفينهم ربانا. أنسيت أنك من سلالة معشر منحوا الهداية هذه الأكوان. نور أضاء ببطن مكة وانثنى يولي الجميع محبة وحنانا. عشقتهم كل الديار فلا ترى إلا هم لربوعها سلطانا. سل عن خلائقهم ورائع عدلهم أمم الجوار وسائل اليونانا. بل سل ملوك الصين من فرض الجزاء وحالهم بعد الغنى عبدانا. سيجيبك التاريخ غير مجمجم ويخط من عبراته تبيانا. أتركت أمتك الحزينة تشتكي ولهوت فيما تشتهي جذلانا. في كل صقع من بلادك محنة تدعو الحليم مسهدا حيرانا. فالقدس تابكي ناصرا ألقى لها أذنا وألقى للهوى آذانا. ظلت تصيح ولا تصوت مكبر تهوي الطغاة لبأسه إذعانا. بل دونك الظلم الصراح وقصة تدمي الفؤاد وتبعث الأشجان. جرح لدى البلقان ينزف راعفا إن كنت ممن يعرف البلقان. إن كنت ممن يعرف البلقان. إن كنت ممن يعرف البلقان.